إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا ووصلنا في الدرس السابق وهو الخامس، انتهينا الكلام على كتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وندخل في درسنا هذا في الكلام على سنن أبي داود رحمه الله تعالى. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ومن مظانه سنن أبي داود، ومن مظانه أي ومن مواضعه، يعني الحديث الحسن. ومن مظانه سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. هذا الكلام من أبي داود ذكره في رسالته إلى أهل مكة، لما طلب منه أهل مكة أن يبين لهم شيئا عن سننه كتب لهم تلك الرسالة، وهي مطبوعة محققة بتحقيق محمد بن لطفي الصداق. فقال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، ذكر الصحيح وذكر الحسن وما يقارب الصحيح كذلك من حسن أو فيه ضعف ينجبر، هذا قصده. وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. إذن فهو يذكر الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد يبينه. مفهوم كلامه أن ما كان ضعفه يسيرا وليس شديدا أنه لا يبينه، أي يسكت عنه، وقد فهم هذا جماعة من أهل العلم. هذا قال الحافظ: يفهم أن الذي فيه وهن غير شديد لا يبينه، لا يبينه. وهذا كلامه هو في رسالته إلى أهل مكة، كذلك ذكره الحازمي في شروط الأئمة الخمسة، وأسنده ابن نقطة، أسنده ابن نقطة في كتاب التقييد، كتاب التقييد لمعرفة رواية السنن والمسانيد، أنه سمع أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، 500,000 حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، جمعت فيه 4,000 حديث و800 حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. فهذا كلامه في رسالته إلى أهل مكة، وقلنا ذكره الحازمي في شروط الأئمة الخمسة ولم يذكره مسندا، وذكره مسندا ابن نقطة إلى أبي داود من طريق ابن داسة، أبو بكر بن داسة، وهو أحد رواة سنن أبي داود كما سيأتي. الشاهد من هذا أن ما أبا داود ما كان فيه وهن شديد يبينه، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح، بقي معنا فهو صالح للاحتجاج أم للاستشهاد، والله أعلم أنه يشمل الأمرين، فيه ما هو صالح للاحتجاج وفيه ما هو صالح للاستشهاد. ولهذا الحافظ ابن حجر لما تكلم عن أحاديث سنن أبي داود قال: إن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن، لا يكون من قبيل الحسن. لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي، بل هو أقسام. من هو؟ ما هو في الصحيحين؟ يعني هذا ما سكت عليه أبو داود. من هو ما هو في الصحيحين؟ على شرط الصحة. وفيه ما هو من قبيل الحسن لذاته، ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد، وهذان القسمان يعني الحسن لذاته والحسن لغيره، وهذان القسمان كثير في كتابه جدا. ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه، يجمع على تركه. وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها. إذن أبو داود ما كان فيه وهن شديد في سننه فإنه يبينه، وما لم يكن كذلك فإنه يسكت عنه، وما سكت عنه منه ما هو يصلح للاحتجاج، ومنه ما هو يصلح للاستشهاد. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه. هذا أبو داود وغير أبي داود ممن ألفوا في الكتب الفقهية المبوبة على الأبواب الفقهية، فإنهم يتحرون أصح ما يجدونه، أصح ما في الباب وإن لم يكن صحيحا، بخلاف أصحاب المسانيد فإن همهم أن يجمعوا كل أحاديث كل صحابين تحصلت لهم على حدة، مسند أبي بكر، فيذكرون ما جاء عن أبي بكر صحيحا كان أم ضعيفا، بخلاف أصحاب السنن أنه يبوب باب الطهارة، باب كذا إلى آخره، باب صلاة الجماعة وهكذا، فيضطر أن يأتي بما يدلل به على ما بوب به في كتابه، فيذكر ويتحرى يذكر أصح ما وجد أو أصح ما في الباب وإن لم يكن صحيحا. قلت، يقول ابن كثير: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. أن أبا داود قال: وما سكت عنه فهو حسن. وجد هذا النص من أبي داود لكان نصا في موضع النزاع، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ولتعين المصير إليه. وقوله أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، لكن في النسخ المعتمدة عن أبي داود برواياتها، جميع رواياتها، لا توجد هذه، لا يوجد هذا النص عن أبي داود، ولهذا يقول الحافظ بن حجر: فهذه النسخة إن كانت معتمدة، يعني التي روى ابن كثير، التي ذكر ابن كثير أن أبا داود قال وما سكت عنه فهو حسن، يقول الحافظ رحمه الله تعالى: فهذه النسخة إن كانت معتمدة فهو نص في موضع النزاع فيتعين المصير إليه، ولكن نسخة روايتنا والنسخ المعتمدة التي وقفنا عليها ليس فيها هذا، والله الموفق. إذن النسخة المعتمدة لا يوجد فيها هذا القول أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، ولو صح عن أبي داود لكان نصا في موضع النزاع ولتعين المصير إليه، كما قال الحافظ رحمه الله. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحة أحد فهو حسن عند أبي داود. هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، فإن فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف. قلت، قال الحافظ ابن كثير: قلت: الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى، ولأبي داود ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل، والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه. أولا لم يثبت هذا عن أبي داود كما تقدم. الأمر الثاني، سنأخذ الكلام هنا غير مرتب لكن نأخذه فقرة فقرة. قوله الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. الرواية عن أبي داود لكتابه روايات من طريق أربعة رويت سنن أبي داود، روى كتاب أبي داود عن أبي داود أربعة. الأول أبو بكر بن داسة، الثاني اللؤلؤي، أبو سعيد أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي، الثالث أبو سعيد ابن الأعرابي، الرابع موسى بن سعيد الرملي، والراق أبي داود، كان وراقا عند أبي داود. هؤلاء أربعة رووه عن أبي داود، وهذه الروايات قال الحافظ أبو جعفر بن الزبير كما نقل عنه ذلك صديق خان في الحطة، إن رواية ابن الأعرابي يسقط منها كتاب الفتن. ابن الأعرابي روى عن أبي داود فسقط كتاب الفتن والملاحم ونحو النصف من كتاب اللباس، وفاته أيضا من كتاب الوضوء والصلاة والنكاح، أوراق كثيرة. إذن رواية ابن الأعرابي ناقصة. قال ورواية ابن داسة، رواية ابن داسة هو أبو بكر محمد ابن بكر بن عبد الرزاق التمار البصري المعروف بن داسة، قال ورواية ابن داسة أكمل الروايات كاملة، ورواية الرملي تقاربها، ورواية اللؤلؤي من أصح الروايات لأنها من آخر ما أملى أبو داود وعليها مات وعليها مات. إذن عندنا أربع روايات، رواية ابن الأعرابي وهي ناقصة كما تقدم. تبقى معنا ثلاث روايات، ابن داسة أكمل الروايات، واللؤلؤي من أصح الروايات، الرملي أكملها كذلك كاملة كاللؤلؤي، لكن اللؤلؤي أصح الرواية لأنها آخر ما قرئ على أبي داود، وأما الرملي تقارب رواية ابن داسة. ولهذا قال الشاعر عبد العزيز الدهلوي في رواية اللؤلؤي، الآن انتهينا من رتبها، انتهينا من رتب هذه الروايات عن أبي داود، بالأعرابي ناقصة، ابن داسة أكمل روايات وتلحقها الرملي، واللؤلؤي أصح لأنها من آخر ما أملى أبو داود وعليها مات. بقي معنا شهرة هذه الروايات، شهرتها في البلدان. قال عبد العزيز الدهلوي رحمه الله رواية اللؤلؤي مشهورة في المشرق، أهل المشرق رواية اللؤلؤي هي المشهورة عندهم، ورواية ابن داسة مروجة في المغرب، فالمشارقة المشهورة عندهم اللؤلؤي، والمغاربة عندهم ابن داسة. قال: وأحدهما يقارب الآخر، إنما الاختلاف أي بين اللؤلؤي وابن داسة بالتقديم والتأخير دون الزيادة والنقصان. هذه فقط أحاديث قدمت على الأخرى، أما الزيادة والنقصان فكلاهما سواء. قال: فبخلاف رواية ابن الأعرابي فإن نقصانها بين بالنسبة إلى هاتين النسختين. ابن الأعرابي باين كما تقدم معنا أنه حصل له سقط وفاته، وكذلك فاته فوات. فلهذا يشير الحافظ ابن كثير في قوله: الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى، تتفاوت هذه النسخ. قال: ولأبي عبيد الآجري عنه، أي عن أبي داود، أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله: وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عنه ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا ما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. الفقرة الثانية: قوله: ولأبي عبيد الآجري أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال إلى آخره. الجواب: إن كان المقصود من الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، إن كان يوجه النقد إلى أبي داود أنه سكت على أحاديث في سننه وضعفها في أسئلة الآجري، فالجواب على هذا كما سيأتي، الجواب أنه سكت عليها لأن الضعف غير شديد، لأنه قال كما تقدم: وما كان فيه وهن شديد بينته. فإذا هو سكت عليها في السنن لأن ضعفها غير شديد، وفي أسئلة أبي عبيد الآجري بين الضعف الذي ليس بشديد، فلا انتقاد عليه. لكن إذا كان أبو داود سكت عليها في سننه وبين ضعفها ضعفا شديدا في أسئلة أبي عبيد الآجري، فها هنا يتوجه إليه النقد. ولهذا يقول العراقي في النكت ونقله المعلق: قالوا: أما قول ابن كثير من ذلك أحاديث ورجالات قد ذكرها في سننه، إن أرد به أنه ضعف أحاديث ورجالا في سؤالات الآجري وسكت عليها في السنن، فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا، فإنه يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو. نعم، إن ذكر في السؤالات أحاديث أو رجالا بضعف شديد وسكت عليها في السنن فهو وارد عليه، ويحتاج حينئذ إلى جواب، والله أعلم. بقي معنا ها هنا من قوله: قال: وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ. هذا لا داعي للاستفسار كما سيأتي، لأن أبا داود يتكلم أولا أن ابن الصلاح لما تكلم قال: ومن مظانه سنن أبي داود، فلماذا التعميم في كتبه كلها ويقال أين قال هذا الكلام على سنن أبي داود؟ الأمر الثاني أن أبا داود عندما أرسل رسالته إلى أهل مكة، عندما أرسل رسالته إليهم، قال سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن. هو يتكلم عن سننه، وقد استغرب تعجب هذا العراقي من ابن كثير رحمه الله تعالى، قال وهو كلام عجيب، أو كيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح إنما ظن الحسن سنن أبي داود، فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن وغيرها، وكذلك لفظ أبي داود صريح فيه فإنه قال ذكرت في كتابي هذا الصحيح إلى آخره. بقي معنا شيء ها هنا، وهو قال ذكره أبو داود رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل مكة، قال فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهم. أبو داود رحمه الله تعالى يقول إن إذا وجدنا حديثا في غير سننه فهو واهم، وهذا لا يسلم له فيه رحمه الله تعالى، لأن هناك أحاديث وجدت في غير سنن أبي داود وهي صحيحة. لكن هذه الكلمة منه تدل على، كما قال بعض أهل العلم، تدل على اجتهاده، وأنه جمع رحمه الله تعالى عددا كبيرا من أحاديث الأحكام، جمع عددا كثيرا، اجتهد في ذلك حتى وقر في نفسه رحمه الله أنه لم يبق حديث يحتج به في الأحكام إلا وهو في كتابه، لكثرة اجتهاده وتعبه في جمع هذه الأحاديث، أحاديث الأحكام، حتى وقر في نفسه أنه لم يكن هناك حديث في الأحكام إلا وجد في كتابه. لكن هذا لا يسلم له، على كل تحمل على الأغلب، تحمل على الأغلب، وأن أغلب الأحاديث قد جمعها رحمه الله تعالى، انتهينا من هذا وننتقل إلى كتاب المصابيح للبغوي. قال ابن الصلاح وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو الصلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. البغوي في المصابيح رحمه الله تعالى ذكر أنه إذا قال صحيح أنه يعني بالصحاح ما رواه الشيخان البخاري ومسلم، وأنه إذا قال حديث حسن أنه ما رواه أبو داود والترمذي وأصحاب السنن وغيرهما من الأئمة، وأنكر النووي على البغوي رحمه الله تعالى. قال في التقريب والتيسير وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان وصحاح، مريدا بالصحاح ما في الصحيحين وبالحسان ما في السنن، فليس بصواب، لأن في السنن الصحيح والحسن والضعيف والمنكر، وقد استنكر هذا. على كلنا استنكار النووي على البغوي في غير محله، لأن البغوي نسب ذلك إلى نفسه، قال أعني بالصحاح إلى آخره، فهذا قد نسبه إلى نفسه، هذا اصطلاح خاص به ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن لو أنه أطلقه أو نسبه إلى أهل الحديث، نعم هذا يرد عليه. ولهذا أنكر التبريزي على النووي وقال ولا أزال أتعجب من الشيخين، يعني ابن الصلاح والنووي، في اعتراضهما على البغوي مع أن المقرر أنه لا مشاحة في الإصطلاح. فالتبريزي ينكر على من؟ على ابن الصلاح وعلى النووي. وعلى النووي. قال صحة الإس والآن الكلام على أن صحة الإسناد لا يلزم منها صحة المتن. قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن. لماذا؟ قال إذ قد يكون شاذا أو معللا. معنى هذا أن الإسناد إذا كان رجاله ثقات قد تكون فيه علة شذوذ أو علة قادحة، وقد تراهم ثقات وتراه متصلا، فصحة الإسناد التي هي اتصال السند ليس فيه انقطاع وثقات رواته لا يلزم منه أن يكون الحديث صحيحا، لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، على المتن. ولهذا نجد أحاديث أسانيدها صحيحة ويقول فيها أحمد أو أبو حاتم الرازي أو ابن وارة أو الفلاس أو أبو زرعة أو ممن جاء بعدهم كالدارقطني منكر. أحمد يؤتى إليه بحديث إسناد صحيح فيقول هذا حديث منكر أو هذا حديث شاذ أو هذا لا يشبه أحاديث الثقات إلى آخره من كلامهم المعروف والذي يقرأ في العلل للدارقطني أو في العلل لابن أبي حاتم، فإنه يجد هذا واضحا جليا. وشيخنا عليه رحمة الله الشيخ مقبل الوادعي عندما كان يؤلف في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين كانت تمر به أحاديث يرى إسنادها صحيحا كالشمس، ولكن يجد الأئمة يعلونها، يجد الأئمة يعلونها، فكان يجمعها حتى تحصل على جملة منها، جمعها في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة. فتجد الأسانيد، تجد المتون معلة وأسانيدها كالشمس صحيحة، وأحيانا قد تجدهم كلهم ثقات لكن هناك انقطاع، وأحيانا الإسناد صحيح لكن أحمد عله بأنه منكر أو إلى آخره، فجمعها شيخنا رحمة الله عليه. فمن أراد أن يطلع فليطلع على هذا الكتاب، وإلا فكتب المتقدم موجودة ككتب الدارقطني وكتب ابن أبي حاتم إلى آخره. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سار على ناجي من الدين. الحمد لله رب العالمين.